السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصل اللهم عليه وسلم وعلى آله وبارك، اللهم ارزقنا اتباع سنته والعمل بها، وارزقنا شفاعته يوم القيامة وصحبته في جنتك. أما بعد، فنواصل دروسنا في تخريج أحاديث الترمذي. وكنا قد وقفنا على حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ذكرنا مجموعة من الطرق جمعناها في الدرس الماضي، تكلمنا عن طريق، يعني لا أقصد الكلام بمعنى التدقيق في الإسناد، وإنما يعني جمعنا طريق أبي بلج عن زيد أبي الحكم عن البراء، ومن طريق أبي داود عن نفيع بن الحارث لقيت البراء، ومن طريق أبي الهذيل، لا عفوا، من طريق الربيع بن لوط عن عمه البراء، ومن طريق قطري الخشاب عن يزيد بن البراء عن أبيه. والطريق الذي بحثنا فيه وتكلمنا عنه هو طريق الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء. وقلنا إن طريق الأجلح ما حكمه؟ نعم، قلنا إن طريق الأجلح ليس بقوي، لأن الأجلح لم نقل ضعيف، إنما قلنا يعني من الرواة الذين لا يحتج بهم في الجملة، وإن كان مختلفا فيه، الأجلح مختلفا فيه، ولذلك ويعني مجموع حاله لا ينهض لأن يكون يتفرد مثل هذا الإسناد ولا ليكون حجة. طيب، ماذا عمل الذين عندهم في هذا الأسبوع عندهم تحضير الأسانيد؟ الظاهر أرسلت لي رسالة أنا. ما أدري، ما فتحت الرسالة، لكن فيها يبدو بحث عن الحديث. من الذي عنده الإعداد هذا اليوم؟ طيب، يعني بالنسبة لحديث البراء ما ذكرتم شيئا، ها؟ ما رأيتكم ذكرتم شيئا، لكن خرجتم الحديث التالي. نعم، ضعوا الأسانيد التي جمعناها المرة الماضية. طيب، نبتدئ بطريق أبي بلج، هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحاكم. طبعا هذا الطريق وقع فيه اختلاف، هذا الطريق وقع فيه اختلاف في إسناده، فكما ترون في نقل الأخ أبو يوسف في من علل الترمذي من علل ابن أبي حاتم أن أبا حاتم رجح طريق زهير، رجح طريق زهير في هذا الحديث، وهو ما رواه زهير عن أبي بلج عن أبي الحكم عن أبي بحر عن أبي البراء. رقم المسألة 2318 في علل أبي حاتم. نعم، هذه المسألة عندنا أبو بحر الذي زيد في إسناد زهير الراوي عن البراء، أبو بحر مجهول، عندنا أبو بحر مجهول، وعندنا أبو بلج هو يحيى ابن أبي سليم، وأبو الحكم البصري أبو الحكم علي البصري، وهنا عندنا زيد أبو الحكم، يبدو أن هناك اختلاف في اسمه. ننظر الآن في تهذيب التهذيب في الكنى، ننظر في الكنى في تهذيب التهذيب. أبو الحكم نعم، يقول أبو الحكم اسمه زيد ابن أبي الشعثاء. نرجع إلى زيد ابن أبي الشعثاء. زيد ابن أبي الشعثاء روى عن البراء ابن عازب في فضل المصافحة، وعنه أبو بلج على اختلاف فيه على أبي بلج، ذكره ابن حبان في الثقات. إيش رأيكم في هذا الراوي؟ هذا كل ما فيه في تهذيب التهذيب، زيد بن أبي الشعثاء العنزي أبو الحكم البصري روى عن البراء بن عازب في فضل المصافحة، وعنه أبو بلج على اختلاف فيه على أبي بلج، ذكره ابن حبان في الثقات. ما رأيكم في هذا الراوي؟ نعم، تفاعلوا معنا يا إخوة ويا أخوات، ما نريد نريد النشاط. نعم، وبقية الإجابات. طيب، نحن الرواة الذين يأتون في مثل هذا الحال عندنا أكثر من يعني أكثر من سبيل للنظر فيهم، عندنا أكثر من سبيل للنظر فيهم. أولا، من الذي روى عنه وكم الذين رووا عنه؟ فإذا لم يكن يروي عنه إلا راو واحد فقط، وهذا الراوي الذي روى عنه لا يعرف بالتحري والتثبت وأنه لا يروي إلا عن ثقة، ولا يذكر هذا الراوي الذي نبحث عنه لا يذكر بتوثيق، فإنه الأصل يعتبر مجهول لا يحتج به. وأما توثيق ابن حبان في مثل هؤلاء فإنه لا يعتمد عليه، فإنه لا يعتمد عليه. لا، يعني لقائل أن يقول ابن حبان يوثق المجاهيل، لكن هو في الحقيقة لا يوثق المجاهيل، يعني هو لا يجازف، بمعنى لا يأتي لأي أحد ويقول هو ثقة وهو مجهول، لا، هو عنده مذهب معين وطريقة اعتمدها في توثيق المجاهيل أو في توثيق المستورين، رأى أنها كافية. وهذه الطريقة هي إذا روى عن الراوي المجهول أو عن الراوي الذي لا يعرف، إذا روى عنه ثقة ولم يأتي بشيء منكر يعده ثقة، يعتبره ثقة. هذا مذهب لابن حبان خولف فيه، مذهب لابن حبان خولف فيه. فلذلك الراوي الذي معنا ليس يروي عنه سوى راو واحد، والأمر الآخر ليس فيه سوى توثيق ابن حبان، ولذلك نقول إسناد لا يحتج به. طيب، هذا الطريق الثاني. قول ابن حجر مقبول، هذا لا يعني أنه مقبول بمعنى أنه يحتج به، وهو قد بين معنى مقبول، بين معنى مقبول في مقدمة التقريب. طيب، الطريق الثالث من طريق مالك بن مغول عن أبي داود نفيع بن الحارث عن قال لقيت البراء. لننظر في نفيع بن الحارث، مالك بن مغول ثقة. لننظر في نفيع بن الحارث، نفيع ابن الحارث أبو داود الأعمى الهمداني روى عن عمران وأبي برزة وبريدة وغيرهم، وعنه أبو إسحاق ويونس وغيرهم. قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو داود الأعمى يقول سمعت العبادلة ولم يسمع منهم شيئا. وقال ابن معين: أبو داود الأعمى يضع ليس بشيء. قال ابن معين: لم يكن بثقة. عمرو بن علي يقول متروك الحديث. أبو زرعة يقول لم يكن بشيء. أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث. البخاري يتكلمون فيه النسائي متروك الحديث، وفي موضع آخر قال ليس بثقة ولا يكتب حديثه. ابن عدي هو من جملة الغالية بالكوفة. ابن حبان نفيع أبو داود الأعمى يروي عن الثقات الموضوعات توهما لا يجوز الاحتجاج به. الدولابي والدارقطني يقولان متروك. من القسم الثالث هذا، ما رأيكم؟ نعم، هو من القسم الرابع، هو من القسم الرابع متروك، واضح انه متروك، يعني ما فيها نقاش. والأسانيد الأخرى يعني لا يبدو لي انه، سيصفو لنا اسناد، لن يصفو لنا اسناد والله اعلم من هذه الاسانيد الاخرى، لكن لا باس ننظر نظرا سريعا. يعني حديث الطريق الربيع باللوط، المشكله هؤلاء الرواه ما تدري تجدهم هنا تهذيب او يحتاج تبحث في كتب اخرى. الربيع بن لوط نعم موجود في التهذيب، الربيع بن لوط ثقة، طيب الربيع بن لوط الذي يروي عنه من؟ عمار أبو هاشم، ناهض بن سالم، ناهض بن سالم عن، لننظر في ناهض. طيب واحد يبحث لنا بالله عن عمار أبي هاشم سريعا، أنا سأنظر في ناهض بن سالم. نعم وجدتم شيئا؟ وناهض بن سالم، سانظر في ميزان الاعتدال الذهبي. ليس في الميزان، لا ليس عمار بن سالم، ناهض بن سالم. طيب ناهض بن سالم لم أجده في ميزان الاعتدال، لم أجده في التاريخ الكبير للبخاري، لم أجده في تهذيب التهذيب، يعني غالبا سيكون من المجاهيل، سيكون من المجهولين في الغالب. طيب الإسناد الأخير الذي معنا، الحسن بن علي بن عفان، حسن بن عطية، قطري بن الخشاب. طيب ابحثوا لنا عن قطري بن الخشاب، وسأبحث عن يزيد بن البراء، يزيد بن البراء عن أبيه، نبحث عن يزيد بن البراء. يزيد ابن البراء روى عن أبيه وعنه علي بن ثابت وأبو جناب الكلبي وسيف أبو عائد السعدي، ذكر ابن حبان في الثقات، قلت وقال كان أمير عمان، وقال العجلي كوفي تابعي ثقة. ما وجد أحد منكم قطر بن خشاب؟ ما حد وجد؟ أو قطري الخشاب. سمعت أبي يقول سألت أبا نعيم عن قطري الخشاب فقال كان قطري رجلا من أهل الخير. هذا في مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه. طيب الأسماء المفردة، قطري الخشاب يروي عن عبد الوارث كوفي وعبد الوارث طيب الاستيعاب. وليس ابن الخشاب، هو الخشاب، قطري الخشاب. طيب العجلي يقول ليس به بأس. وكذلك يحيى بن معين يقول ليس به بأس. طيب هذا قطري الخشاب عن يزيد ابن البراء، قلنا يزيد ابن البراء لا بأس به، يعني مقبول نوعا ما، مستور لكن لا بأس، مقبول يعني نوعا ما مقبول. يعني العجلي وثقه، هذا يزيد من حاله. طيب نرجع الذي قبله، حسن بن عطية. نعم، حسن بن عطية، أحد وجد حسن بن عطية؟ ابحثوا لنا عن حسن بن عطية. هذا من تهذيب التهذيب يا محمد. ترى في اثنين بهذا الاسم، التهذيب في اثنين بهذا الاسم. نعم، نحن عندنا ابن عطية، ما أدري هو حسن أو الحسن، يعني رأيتها مشكلة بضم الحاء، وإن كان هذا اسم امرأة فيما أظن إذا ضمت الحاء، فلعله الحسن ابن عطية. طبعا إحنا عندنا اثنان، الذي عندنا هو الحسن ابن عطية بن نجيح، وليس الحسن ابن الحسن بن عطية العوفي. الحسن ابن عطية بن نجيح، قال أبو حاتم صدوق، روى له الترمذي حديثا واحدا ضعفه الأزدي، فأظنه اشتبه عليه بالذي قبله. طب نريد هذا الإسناد كاملا، هذا الذي عند البيهقي نريده كاملا، هل نقلته بالأعلى؟ عند البيهقي هو إيه، هذا من طريق، لكن نريد الإسناد كاملا. نعم، شعب الإيمان البيهقي، وجدت الإسناد، لكن الإسناد يعني غير مطمئن. الإسناد غير مطمئن، ما نعرف إيش فيه، لكنه الحسن بن علي بن عفان عن حسن بن عطية عن قطري الخشاب عن يزيد بن البراء قطري الخشاب طيب. طيب، الإسناد هذا الأخير الذي في شعب الإيمان البيهقي ظاهره أنه جيد، لكن ما لست مطمئنا في الحقيقة لهذا الإسناد. طيب، يعني كما ذكرت لكم الإسناد هذا الذي عند البيهقي، يعني البيهقي يقول أخبرنا أبو محمد بن يوسف موصوف بأنه ثقة من المتأخرين، يعني المتأخرين تساهل فيهم، أبو العباس محمد بن يعقوب معروف من الثقات الكبار، الحسن بن علي بن عفان معروف ثقة، حسن مكتوب هنا بن عطية، وإن كنت يعني لا أعرف حسن عطية أظن حسن بن عطية لا بأس به، قطري الخشاب حدثنا قطري الخشاب لا بأس به، عن يعني يزيد بن براء لا بأس به، عن أبيه الصحابي، يعني إسناد ظاهره أنه لا بأس به، ظاهر الإسناد أنه لا بأس به الأخير، لكن ربما طبعا هو إسناد يبدو أنه إسناد غريب إلا إذا كان هناك مخالفة طريق آخر، لا أظن، يبدو أنه إسناد غريب مركب، يحتاج نرجع أكثر نتوسع فيه أكثر من ناحية تراجم الرجال، لننظر هل الرواية يعني معروف رواية بعضهم عن بعض أو لا. فهذا الطريق الأخير ما أستطيع الآن أدخله في الحكم بشكل واضح، لكن إن ثبت هذا الطريق الأخير فهو طريق لا بأس به، فهو طريق لا بأس به، وإن كان من إشكال فهو في تفرد بعض الرواة، يعني مثلا عندنا يزيد بن البراء وعندنا يعني تقريبا حسن لا بأس به، تفرد قطري عن يزيد هذا الإسناد ما يعني كأنه في غرابة، على كل حال ليس هذا ليس حكما، هذا ليس حكما مني على الإسناد، يحتاج لتأمل أكبر. لكن الآن نرجع للأسانيد الأولى التي معنا التي خرجناها، نلاحظ أن الأسانيد الأولى لم يخلو إسناد منها من كلام، كل الأسانيد التي خرجناها لم يخلو إسناد منها من كلام، وبقي معنا الإسناد الأخير قلنا يحتاج إلى تأمل أكثر، يحتاج إلى تأمل أكثر مما يعني يحكم به سريعا على ظاهره. فلذلك لا نستطيع أن نقول إن لهذا الحديث إسنادا قائما واضحا يقيم الحديث ويجعلنا نحكم عليه بالصحة، فالأسانيد التي مرت معنا كلها فيها ضعف، ويبقى الإسناد الأخير محل الدراسة، إسناد الطبراني عن بقية؟ فين إسناد الطبراني عن بقية؟ طب هذا ما ليس ليس ليس هذا الإسناد الذي يتكلم عنه، ها تقصدين إسناد جديد آخر؟ لا لا، هناك هو لن يعني لم نستقص نحن جميع الأسانيد، لم نستقص جميع الأسانيد، لكن يعني أخذنا أهم ما في الباب من أسانيد، وإلا ترى يعني كثير من الحديث يكون لها أسانيد لكن قد لا يعتمد عليها كثيرا، لا يعتمد عليها كثيرا خاصة إذا كثرت جدا، تأخذ أهم الأسانيد. طبعا هو هذا الكلام ليس قاعدة، لكن نحن بما أننا في الممارسة العملية عملنا هذا الشيء. طيب يصبح الآن الكلام عندنا الإسناد الأول، قلنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء فيه غرابة كما قال الترمذي حديث غريب، وحديث طريق أبي داود أبي بلج هذا عن زيد قلنا طريق مجهول، طريق أبي النفيع بن حارث هذا طريق متروك وساقط، إسناد البيهقي يحتاج إلى تأمل أكثر، ما لست مطمئنا له جدا، حديث إسناد البيهقي الذي فيه حسن بن عطية عن قطري. فلنحكم الآن على الأسانيد التي معنا التي يعني وصلنا إلى النتيجة فيها، الأسانيد التي معنا كما قلنا أسانيد ضعيفة، أسانيد ضعيفة، لكن هل هذا الحديث بمجموع الطرق يصل إلى مرتبة الصحة أو لا؟ طبعا الحديث حينما يكون في فضل من فضائل الأعمال التي ثبتت من وجوه أخرى. يعني الآن المصافحة ثابتة عن أصحاب رسول الله كما في البخاري. الحديث الذي معنا التالي، يعني لا ليس التي معنا، ليس التالي، الذي بعده، قال الترمذي حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أهل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا حديث حسن صحيح أخرجه البخاري. إذن المصافحة، عمل المصافحة ثابت، بمعنى أنه الحديث الضعيف لم يترتب عليه عمل، لم نعمل المصافحة بناء على الحديث الضعيف، وإنما الحديث ذكر فيه فضلها. فكون الإنسان يرجو هذا ليس فيه شيء، طالما أن الحديث يعني وروي من أسانيد متعددة، في بعضها ضعف يعني مقبول نوعا ما، ليس بالضعف، يعني بعض الأسانيد نعم كان فيها متروك وكذا، هذا ما علينا منه، لكن بعض الأسانيد الأخرى فيها مجاهيل وفيها كذا، مما يعني في الجملة يعتبر من المقبول للاعتبار. فرجاء المسلم من هذا الفضل أو بهذا الفضل الوارد في هذا الحديث، من رجا هذا الفضل فلعله لا يعني ليس هناك إشكال وليس هناك بأس، وإن كان الحديث ضعيفا، طالما أن الإنسان لم يتعبد لله سبحانه وتعالى، لم يعني يبتدع عملا مبنيا على حديث ضعيف. يعني لا يأتي الإنسان في عبادة لم يثبت جنسها ولم يثبت نوعها أو لم يثبت عينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يعملها بناء على حديث ضعيف. فهذا الأصل أنه لا يعتمد على الأحاديث الضعاف في مثل هذه الأبواب، يعني مثلا صلاة التسابيح ونحو هذه الأعمال التي وردت من طرق ضعيفة، مثل هذه لا تعمل إلا إذا صحت أسانيده، يعني أن يعمل الإنسان عملا. أما كما تقدم معنا أصل العمل ثابت ويرد ثواب للعمل من طريق فيه ضعف وليس من طريق متروك ولا من طريق ساقط جدا، ويعني يرجو الإنسان فضل هذا العمل، فلعل هذا لعله مما لا بأس به، لعله مما لا بأس به. إذن خلاصة يبقى معنا الإسناد الأخير يحتاج إلى تأمل أكبر، وإلا فمجموع الطرق التي التي جمعناها وتكلمنا عليها هي طرق ليست بالقائمة، طرق ليست بالقائمة، والحديث يحتاج إلى نظر أكبر، حديث يحتاج إلى نظر أكبر وتأمل أكبر. المشكلة لم نقف على حكم للمتقدمين على هذا الحديث، وكان بودنا أن نقف على حكم بعض المعاصرين. أنا لا بأس، أنا ممكن أتصل على الشيخ سليمان وأسأله عن الحديث، الشيخ سليمان عالم وبصير بعلم الحديث على طريقة المتقدمين، وأبشركم قرأت عليه النظم كاملا يوم أمس، قرأت عليه نظم المعين كاملا، وأنتظر كتابه منه إن شاء الله متعلقة بالنظم. طيب ننتقل للحديث التالي، ما أدري عندكم وقت ولا لا. أذن. الحديث التالي الذي هو الترمذي يقول حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حنظلة ابن عبيد الله عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هذا حديث حسن. جمعتم الطرق؟ في طرق أخرى غير هذا الطريق؟ وجدتم طريقا طرقا أخرى سوى هذا الطريق؟ لا، غير طريق حنظلة، غير طريق حنظلة، طريق آخر ليس فيه حنظلة. حنظلة ضعيف، حنظلة ضعيف. طيب، من طريق أنس؟ لا، البحث الذي أرسلتموه لي فيه طريق آخر، من طريق أبي بلال الأشعري، عن قيس بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس. هذا السند لا يحتج، لا يعتمد عليه. نعم، طريق الأخ محمد، عبيدة بن حسان، عن قتادة، عن أنس. هذه عبيدة بن حسان ما يتفرد عن قتادة، عن أنس، ما يصلح يتفرد. قتادة عن أنس هذا لازم يرويه أصحاب قتادة، أما عبيدة بن حسان لا. طيب، عبيدة بن حسان، عبيدة ليس في تهذيب التهذيب. عبيدة بن حسان السنجاري في غير عبيدة بن حسان؟ طبعا هو واضح انه الاسناد ضعيف، لكن فقط نريد ننظر حال عبيدة. أينحني له؟ طيب أفيلتزمه؟ وين هو هذا الطريق؟ وين الطريق يا محمد؟ عبيد بن حسان عند ابن شاهين. الحديث حديث حنظلة، الحديث حديث حنظلة. الحمد لله وجدت تصديق كلامي. وجدت نقلين تصدق الكلام الذي ذكرته من الحديث حديث حنظلة. بعض الأحيان الحديث يعرف من طريق شخص والباقي كله تعتبر إما سرقة أو غلط. هذا الحديث معروف بحنظلة عن أنس، حنظلة ضعيف. نعم، البيهقي يقول: وهذا يتفرد به حنظلة السدوسي. هذا شيء، هذا نقل. والنقل الثاني ذكر يبدو أبو نعيم الأصبهاني، ذكر إسنادا للحديث من طريق معتمر عن أبيه، قال: وهذا خطأ، والصحيح ما حدثنا محمد بن الله رشد قال حدثنا محمد بن حساب قال حدثنا محمد بن زيد عن حنظلة عن أنس. يعني يقول هذا إسناد خطأ والصواب عن حنظلة عن أنس. إذن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث من طريق حنظلة، والطرق الأخرى غلط، الطرق الأخرى غلط. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من درس هذه الليلة. لقاؤنا بحول الله الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.